الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم وأنعم فهدى للتي هي أقوم. نحمده سبحانه على سابغ المنح وواسع النعم، ونشكره جل وعلا على الدوام في الحال والمآل والقدم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعلنا خير أمةٍ بين الأمم، وأكرمنا بأفضل رسله كامل الأخلاق عالي الشيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أولي الفضائل والهمم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن مواسم الخير لا تنقضي، وأزمنة القرب لا تنتهي. وإن كنا قد ودعنا قبل أيام قلائل ضيفاً من أكرم الضيفان، وشهراً هو أجود أشهر العام، غير أن الفرص تتتابع والسوانح تتوالى وأعمال البر لا تنقطع، فهل من مشمر تواق وهل من مجتهد حريص؟ عباد الله، رمضان محطة للتزود، ومدرسة للتغيير، وبوابة للانطلاق، وميادين الخير مشرعة، وجميع العبادات التي كانت مضمارا للسباق في رمضان باقية للتنافس في غيره من الأزمان. وإن المداومة على الطاعة والاستمرار في العبادة مما حث عليه الإسلام وأشار إليه القرآن والتزمه خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمةً، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، ولو كان العمل قليلاً والمعروف يسيرا، فقليل دائم خير من كثير منقطع. في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. قال الإمام النووي رحمه الله: أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة، بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. والمداومة على العمل اليسير تحمي من الانقطاع الكبير، فالعبد لا يزال إما في تقدم أو تأخر، إذ هو في سير دائم ولا وقوف له البتة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وأفضل ما يستأنف به الإنسان أعمال البر بعد رمضان صيام الست من شوال متتالية أو مفرقة. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهنيئا لمن اتخذ من رمضان مسيرة للسير إلى الرحمن، وجعل أيامه كلها قربةً تُزلِفُه من الجنان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه،

اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وثبتنا على طاعتك، وأعنا على مرضاتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.